على الغدي وجهي وسما لين ارتمى وجهك عليه على الغدي على الغدي وجهي وجهك والسما وجهي وجهك والسما من يسبق ويملى يشرب ملامح صاحبه على الغدير وجهي ووجهك والسما وجهي ووجهك والسما من يسبق ويملى ايديه يشرب ملامح صاحبه Good job.